يعني كذلك هناك بضاعة أصلية وبضاعة مقلدة، يعني ونفس المواصفات تقريبا في البضاعة المقلدة، نفس المواصفات موجودة في البضاعة الأصلية، فهل يجوز شراء هذه البضاعة المقلدة على أنها أصلية. وعلى أنها أصلية، أو تفضل. يبين هو نفسه يبين للناس أن هذه ليست أصلية؟ بهذه الطريقة يجوز أم لا يجوز؟ يعني ما هل سؤالك؟ من السؤال هنا لا بالتحديد أخذ الماركة وتقليدها وبيعها في السوق، هل جائز هذا أم لا؟ هنا سؤالك أخي صار ذو شك شعر، شك ذو شعر. طيب اسأل سؤال. السؤال أول الأول، سؤال، هل يعني تقليد البضاعة الأصلية وبيعها بالسوق باسم البضاعة الأصلية طبعا لا يجوز؟ يجوز، لا يجوز. كل شيء فيه غش، فيه تزوير، نعم، لا يجوز. شراء هذه البضاعة وبيعها للناس كذلك إذا بين أنها مزورة أو مقلدة يجوز؟ إذا بين ما في مانع. ما في مانع. أي نعم، بل فيها إعانة على الإثم البيان، والعدوان. البيان نعم، يطر الشيطان. بل فيها إعانة على الإثم والعدوان. إيش هو؟ ترويج يعني ببضاعة مزورة. أنا ما فهمت إنه هي من النوع. المقلد؟ نعم، مقلدة، هو اشتراها وباعها للناس وقال لهم هذه يعني بضاعة مقلدة وليست الأصلية، باسم البضاعة الأصلية، باسم البضاعة الأصلية. يعني مثلا اداداس، مثلا بوت اداداس، أيوة في منه اصلي مثلا صناعة المانية، وفي نعم، منه موجود صناعة كورية. ويباع أرخص مثلا يبقى المقلدة. ارخص بكثير. نعم، اي نعم، لكن نقول هذا مش الاصلي، لكن باسم بيحمل ماركة يا شيخنا. بس معليش بس أيوة. افهم نقطة، نعم، هل تعتبر هي مقلدة يعني مسروقة مسروقة الماركة، في العرف الماركة العالمي؟ الماركة الماركة نعم، مسروقة. يعني الشركة الأصلية لا تسمح ها، بتقليدنا. أي نعم، لا تسمح ذلك. هذا أي نعم، هذا الذي أنا أسأل نعم، عنه، لا تسمح بذلك. لأنه في أسمع شركات مثلا سيارات ونحو ذلك، ويكون أصلها يابانية بتصير بعدين أمريكية باتفاق سابق، أما هذه ليست كذلك. لا، طبعا هي نفس الجواب داخلي في أنه تعاون على المنكر، لا يوجد. أنا بدي أمشي بس معلش، في سؤال آخر بس.